كذلك الإسراء والمعراج يقول أنه في ليلة 27 من هذا الشهر، وهذا لا صحة له، فلم يصح من حيث التاريخ. ثم الاحتفال بهذه الليلة أيضا بدعة دينية لا تجوز. أما الاعتمار فيه فقد كان بعض الصحابة يعتمر فيه، لأن أصل تحريمه أن العرب كانوا يعتمرون في رجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.